أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من الإشكال والجواب في المقام. وحاصل الإشكال عندما ذكرتم من انحلال النواهي وأن كل فرد من الناس كل فرد من الأفراد يكون متعلقا بنهي مستقل من دون فرق بين الأفراد العرضية والطولية، فإذا أتي النهي بالإضافة إلى فرد واحد كان النهي بالإضافة إلى الفرد الآخر باقيا بحاله، هذا ينافي ما تسالم عليه الفقهاء من أن المكلف إذا نذر ترك شيء لكان تركه راجعا كترك التدخين مثلا. لو فرضنا أنه عصى وارتكب هذا الفعل مرة واحدة بعد ذلك لا يجب عليه الترك مرة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا، بل العصيان آن ما يسبب التكليف. كيف يجتمع هذا مع ما ذكرتم من أن العصيان مرة واحدة لا يوجب سقوط التكليف عن بقية الأفراد؟ كأن هذا الأمر متسالما عليهم بينهم أي بين الفقهاء، وهذا لا يجتمع مع ما ذكر. أجاب عن هذا هو الإشكال. أجاب عن الإشكال بأن باب النذر لا يقاس بسائر النواهي، فإن سائر النواهي إنما نشأ عن مفسدة في ذات الفعل وفي متعلق النهي. كل فعل مشتمل على مفسدة تعطي المولى إلى النهي عن ذلك. عصيان التكليف بالإضافة إلى فرد والوقوع في مفسدة هذا الفرد لا يوجب سقوط التكليف عن الفرد الآخر، وهذا كما تقدم. وأما في مسألة النذر ليس الفعل مشتملا على مفسدة، ولذلك كان جائزا ومباحا، غاية الأمر أن تركه راجح. فالفعل غير مشتمل على مفسدة، وإنما المفسدة قائمة بالحنس التخلف وحنس الناس، هذا هو المشتمل على المفسدة. ومن المعلوم أن الحنس لا يكون إلا مرة واحدة، إذا تخلف عما التزم به وحنس فقد حصلت المفسدة في الخارج ووقع في محذور المفسدة. بعد ذلك ليس هنا حنس بعد حنس، لا يكون الحنس إلا مرة واحدة، ولذلك لا يجب عليه ترك هذا الفعل، يعني لا يحرم عليه ارتكاب هذا الفعل مرة ثانية، وإنما الحرام عنوان الحنس وهو يتحقق بأول بدوغ وبأول ارتكاب. هذا هو الفارق بين النذر وغير النذر من موارد النواهي. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. ولكنه من الواضح أن الإشكال والجواب شيء منهما لا يرتبط بالمقام، وذلك من جهة أن النذر داخل في الواجبات وغير داخل في باب المحرمات. الذي التزم المكلف التزم بترك هذا الفعل، أن لا يدخل مثلا ترك هذا الفعل جعل نفسه ملزما به والتزم به لله. والمفروض أن الله سبحانه أوجب الوفاء بالنذر وإنهاء هذا الالتزام وأن لا يتخلف منه، فالوفاء بالنذر واجب. فهذا داخل في الواجبات ولا يقاس بالمحرمات. التحريم قلنا فيه اعتبار الزجر عن الفعل، ليس في المقام اعتبار الزجر عن الفعل، وإنما هو بعث إلى الترك. الترك واجب، فإن المكلف قد التزم بالترك، فهو ألزم نفسه بالترك، والشارع أمضى هذا الالتزام وأقره في محله، فوجب عليه الترك وأوجب عليه إتمام هذا الالتزام وإنهاؤه المعبر عنه بالوفاء. أين هناك حرمة متعلقة بفعل ليقال إنه كيف سقط الحرمة في الإسلام في فرد واحد؟ هذا داخل في عنوان الواجبات وأجنبي عن باب المحرمات. فالجواب والإشكال كلاهما بل أجنبي عن محل كلامنا. محل كلامنا باب النواهي وكون فعل متعلقا بالنهي. لا نهي إلا ترك كل واجب حرام، لا يكون ترك راجحا إن كان من قصده مجموع هذه الشروط، يعني التزم بهذا المجموع، وكان من قصده ذلك. ومعلوم أن هذا التكليف الواحد ليس له إلا معصية واحدة وامتثال واحد. أين هذا من الانهلال؟ كيف يمكن في المقام الانهلال وأن يقال إن كل ترك واجب أو كل فعل حرام؟ شيء من ذلك لا يكون. التزام بأمر واحد، غاية الأمر أن هذا الأمر الواحد مؤلف ومركب من عدة أجزاء، وأجزاؤه هو كل تركين. التروك هو متعلق الالتزام، والواجب هو مجموع التروك. التكليف الواحد غير قابل إلا لمعصية واحدة أو لامتثال واحد. فلو فرضنا أنه أتى وارتكب فبدل الترك بالفعل، فلا يمكن بعد ذلك الامتثال. بقية الطرق لم تكن واجبة، بل كان الواجب هو المجموع، والمجموع لم يتحقق على الفعل، فهذا ظاهر. ولو فرضنا أنه التزم بكل تركين، فأن يكون بحسب الواقع التزامات عديدة، ولكن أنشأ بإمكان واحد، وهذا لا بأس به. بحسب عالم الاعتبار اعتبر على ذمته كل ترك مستقلا. لله علي أن لا أفعل هذا، أي لا أفعل هذا الفرد ولا أفعل ذلك الفرد ولا جميع ذلك أبرزه بمبرز واحد. وإلا ففي الحقيقة التزامات متعددة، يعني هذا النذر ينحل إلى نذور متعددة لو كان من قصده ذلك. كما في الأفعال الوجودية، لو نذر أن يصلي كل يوم من شهر شعبان، يعني اليوم الأول متعلق للنذر واليوم الثاني متعلق للنذر وهكذا، ومعلوم أنه إذا لم يصم في يومين لا يسقط عنه وجوب الصوم في اليوم الثاني، فإن الالتزام إنما تعلق بكل يومين لا بمجموع الأيام. فالعصيان لا يسقط التكليف عن الفرد الآخر. لو فرضنا أن الالتزام بترك طبيعة كالتدخين مثلا كان من هذا القبيل، ففي الحقيقة التزامات عديدة ونذور متعددة قد أنشأت بإنشاء واحد، هنا لا نلتزم بالسقوط. وما نسب إلى الفقهاء من تسالمهم على ذلك لا يحتمل هذا، أن يكون فقيه يفتي بأن مخالفة النذر في فرد يوجب سقوط التكليف عن بقية الأفراد، هذا غير قابل للتفسير. لم يتسالم الفقهاء على ذلك ليتكلم في وجهه. فهذا يختلف، يعني حكم المسألة يختلف باختلاف كيفية النذر. إذا كان من القسم الأول كان التزام واحد تعلق بمجموع السروق، معلوم أن هذا تكليف واحد فيسقط بالعصيان لا محالة. وإذا كان التزامات متعددة كان حكم كل فرد مغايرا لحكم فرد آخر، والعصيان والامتثال في كل فرد لا يلازم العصيان والامتثال بالنسبة إلى فرد آخر. لو فرضنا أن الناظر شك بعد ذلك لا يدري، بعد العصيان لا يدري أن نذره كان بعنوان المجموع، يعني كان التزام واحد تعلق بمجموع السروق ليسقط بالعصيان مرتان، أو أن الالتزام كان متعلقا بكل تركين فكان في الواقع انهلال نذور متعددا لا يدري هذا، والمفروض أنه عذاب. ومعلوم هذا من الشك في التكليف، يشك أن الأفراد الباقية غير مرتكبة وغير معصى، هل هذه الأفراد متعلقة للتكليف النفسي يعني متعلقة للالتزام المستقل، أو أنها ليست كذلك؟ شك في التكليف مقتضى أصالة البراءة أنه لا مانع من الارتكاب. كما ذكر من تسالم الفقهاء على ذلك هذا بل يختلف، يعني لا يسلم على الإسلام. التسالم إنما هو في القسم الأول وهو أجنبي عن الانهلال بالكلية. هذا تمام كلامنا في مفاد النهي وما ترتب عليه من الأحكام. الكلام في اجتماع الأمر والنهي يكفي ذلك. فلم يكن